بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أخي فضيلة الشيخ شداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على محبته، وفي الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته. مرحبا بحضرتك، وأنا أتابع عن كثب يعني الموقع، المجموعة المباركة، ربنا يبارك فيكم. ولو في أي شيء أنا تحت أمركم، يعني حاليا معي ملف جميل جدا عن يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، التحويل من باوربوينت إلى ملف ترجمة، يعني ملف وورد إن شاء الله، ومراجعته وتنقيحه، والحمد لله رب العالمين بصدد الانتهاء منه. وهو يعني عمل إن شاء الله مبارك الإخوة في بوابة الإسلام، وأتمنى ربنا يبارك في عمرك، وأن يعني يكون فيه تعاون بين مشروع بلغني الإسلام وموقع إسلام بورت اللي هو بوابة الإسلام، وهم يعني يحبونكم في الله كثيرا. وإن شاء الله هذان الموقعان مباركان، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. حضرتك فقط بس أردت أن أقول، يعني أنا حاسس فيه ركود في واخد بال حضرتك، وإحنا العمل لله سبحانه وتعالى، وأنا أعطيه أولوية، يعني أسأل الله الإخلاص والقبول. فلو في أي حاجة عاجلة مرحبا بكم، الله يحفظكم يا رب وفي الخدمة. بس هو حضرتك يعني حتى في الـ يعني الـ يعني وصيتي لحضرتك إن شاء الله، أي شبهة تكون لغوية ربما لا تكون كذلك إذا نقلناها اللغة الإنجليزية، مثل موضوع لما كلمة دبيب والدابة وهكذا، فالشبهة إذا كانت لغوية ليست بالضرورة لو نقلناها، بل قد تسبب التباسا يعني. وحضرتكم بقى مراجعة النص العربي قبل تسليمه للإخوة المترجمين والمترجمات إن شاء الله، بحيث لو محتاج قاموس عربي كلمات مثلا وهكذا، ربنا بحيث يكون سلس ويفهم قبل نقله يعني. أيضا حضرتك لو أردتني مترجما، أردتني مدققا، أنا تحت أمر حضرتك. لكن بس عشان ما أنا لا أحب الجدل، وأنت عارف حضرتك إذا غضب الله يعني على قوم رزقهم الجدل، والنبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في الجنة، يعني في ربض الجنة من ترك المراء ولو محقا. يعني حضرتك أنا بس أساءني أنه قعدت عشان نثبت وليس يصح في الأذهان شيء، يعني إذا احتاج النهار إلى دليل كل ما أردت إثباته يعني. وأنا قلت حضرتك التعليق يكون على الخاص أفضل من العام، إنه حضرتك يعني مثلا القصة في موضوع بر الوالدين، النص العربي كان بسم الله ما شاء الله، فحضرتك بس القصة إنها منقولة من هنا أو هنا، بس حضرتك المترجم كان يراجع، وهي أخت فضلة وإخوة أفاضل ربنا يبارك فيهم، بس قعدنا نقول ونرد وهكذا، واحد يدخل على الخط يقول، وحضرتك بديهية أصلا إن أنا بترجم حضرتك أترجم اللي موجود، وليس يحق لي أبدا أن أضيف. فيعني حضرتك النص اللي هو في بر الوالدين وموضوع سيدنا أويس القرني ليس فيه في الأصل خالص قصة إنه النبي سيدنا عمر سيكتب له خطابا للأمير، ثم واخد بقى، وبعد كده واحد راح حج وتركه لما راح هو الكوفة وقال له يبقى أنت لقيت سيدنا، هذا ليس موجودا. فعدنا نثبت ونقول وأعيد وأسجل وهكذا، فأحزنني هذا وتضييع وقت حضرتك وهكذا. فإحنا عايزين ندخل في الإيه، ربنا يبارك، إن أردتني مترجما فيعني ربنا يبارك فيك، مرحبا بك، أردتني مدققا أنا يعني تحت أمركم، ويعني كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، ونتمنى للجميع الخير. قصة إن أنا بس أشرت للإخوة والأخوات إنه حضرتك ترجمت إنه اللهم صل على سيدنا محمد، لفظ الجلالة الله علم على الباري، اسم جامد غير مشتق، ليس مشتقا من شيء ولا يشتق منه شيء، وهو أفضل ترجمة له أن نقحر، أي الإبقاء عليه كما هو، لأن كلمة جاد حضرتك من عيوبها أنها تجمع، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم أيضا هي في اللغة الإنجليزية تؤنث، فزي عندهم الأساطير إلهة المش عارف إيه أفروديت وفينوس والكلام الفاضي، واخد بالك، فالأفضل الإبقاء على لفظ الجلالة الله. ثم إذا كثير بيترجم الصورة، والصورة من الارتفاع، نحن نعلمهم بفضل الله إن هي صورة كذا، واخد بال حضرتك، ونبقي عليها أفضل من كلمة شابتر التي تعني فصل في رواية، وثم كلمة آية الإبقاء عليها، ونعلم المترجمين هذا، لأنه حضرتك الكلمة فيرس معناها الشعر أو بيت من الشعر، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية 69 من سورة ياسين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فحضرتك يبقى الأفضل ترجمة سورة النقحرة أيضا، وآية، واخد بقى، وتوجيه الإخوة والأخوات إلى هذا، وربنا يسعدهم يا رب. وأنا والله ما أحب يعني أنا أتريس على حد أو أدير خير حضرتك، فأنا يعني إن شاء الله تعالى مرحبا بكم، وأنا بس حاسس إنه فيه فطور وكده، أنا تحت أمركم والله، لو في أي حاجة عاجلة بإذن الله تعالى يسعدني وأنا أعطيها أولوية، وتحياتي للجميع. وليس معنى إن أنا لا أدخل في، بس لما لقيت حضرتك هنبقى جدل وهكذا. وطب واحزنني حضرتك انه يعني حضرتك انه مسلمات وبديهيات ان المترجم لا يجوز له الاضافه او الاخذ، ممكن بس الاسلوب يراعي مثلا وهكذا، فانه مثلا بس انا كان قصدي المراجعه فلعلها فهمت خطا. ثم ان الاخت لما بقول بعلق على خطا وهو خطا لغوي جسيم، حضرتك لما بتقول كلفتي ومكتوبه بالياء فكتبها يعني كلفتي كلفتي سواء هذه او تلك، وكان الامر يعني يسير، وهو خطا شنيع في الحقيقه، لانه حضرتك المترجم لابد ان يدرك انه بايلينجوال، يعني يجيد لغتين، اذا كان يجيد لغه واحده فمونولينجوال فهو يعمل في مجال التصحيح اللغوي اللي هو بروف ريدر وهكذا، اما في الترجمه لابد ان نجيد كلا اللغتين، والعربيه والانجليزيه، والعربيه على العين والراس لغتنا الام يعني، واخد بال حضرتك، يعني نهتم بهذا ونهتم بالايه، ربنا يبارك فيك. فهو ليس من قبيل يعني اننا انها يعني ان الواحد بيترسم مثلا حاشا الله او كده، احنا والله ما اردت الا الخير، وربنا يبارك فيكم، وانا اتمنى يعني ان احنا نجيد اللغتين ونهتم بكلا اللغتين، وانا اوصي اخواني واخواتي في مجموعه الترجمه ان يبقى عندهم حتى الفيه ابن مالك اللي هي الالف بيت بشرح ابن عقيل، يفهموا قواعد النحو ويفهموا حضرتك، ويبقى عارفين مثلا ممنوع من الصرف، يجرب الفتح الا في حالتين، اذا اتى مضافا واذا اتى مسبوك بال، لقول ابن مالك في الفيته، وجر بالفتحه ما لا ينصرف ما لم يضاف او ياتي بعد الردف. وان شاء الله يعني نغوص في اعماق ونحلق في الافاق، لنسبر اغوار اللغه سواء هنا او هناك ان شاء الله، وربنا يمتعكم بالصحه والعافيه، وانا سعيد بالتحدث الى فضيلتك، وتحياتي للمجموعه، ربنا يبارك فيك، ولا يعني اننا عدم الدخول، انا والله احبكم جميعا في الله سبحانه وتعالى، وانا يعني يسعدني ويشرفني، واسال الله ان يجعلني واياكم جميعا من اهل الايه 33 من سوره حميم، السجده سوره فصلت وعدد اياتها 54 ايه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.